طيب يبدو لي أنك أنت لك مشاركة فيه واسعة، عطنا اللي عندك، خلنا نسوي دعاية لصفحة طيب. بعد لا هذه مين دعاية لصفحة، هذه دعاية للترقيم في الفيسبوك. كيف طيب الترقيم في طيب الإخوة يعرفون هذا ودي الكاميرا يا شباب، هذا شعار مألوف طبعا للناس، هذا الباركود اللي يكون موجود عادة في المنتجات في المحلات. الآن في الأجهزة الحديثة مثل البلاك بيري، طبعا البلاك بيري وسيلة اتصال مثل أي جوال، فممكن تضيف عليها أشخاص يعطيك رقمه مثلا رقم. أنا وجدت تحط الشاشة فيها في الكاميرا، أنا بوريهم وتحركها عشان طيب الآن إذا أردت أن تضيف شخص للبلاك بيري، هذا شكل ثاني للباركود. هذا شكل آخر للباركود، شكل مطور للباركود. أي نعم، إذا الآن في البلاك بيري إذا أردت أنك تضيف شخص في البلاك بيري تعطيه رقمك 21X كذا في المسنجر فيعطيك بعض. اي نعم، هذه طريقه جديده ان صح التعبير لاضافه الشخص في المسنجر حق بلاك بيري، تعطيه الصوره هذه فقط. فممكن هو يضع هذه الصوره في الفيسبوك، ايوه كصوره شخصيه الفيسبوك، او احيانا مثلا طيب واذا وضعها، اذا وضعها ياتي الشخص، يستطيع الناس ياتي الشخص معه البلاك بيري ويصور هذا، يصورها من الشاشه مباشره، يصورها من الشعار، ايوه، ومباشره تنتقل أنت عنده في البلاك بيري، ويكون بينك وبين التواصل من خلالها. بعض الشباب وش يسوي، يضعها كصورة شخصية في الفيسبوك. أحسنت، وبالتالي كل من مصير الترقيم غير معروفة، ممكن يطبع على التيشيرت أحيانا. أنت فضحتنا يا حين يعني الآن لو طبعها في التيشيرت وجاء واحد وصورها، صورها في البلاك بيري مباشرة تجي أنت عندي في ممكن طيب ممكن طيب على واللي ما يلبس تيشيرت زي اللي يلبس ثوب وش ممكن يرقم احد الشماغ ولا حطها في كرت هنا يا شخص، يضعها على اوراق، يضعها على الطاوله مثلا في مطعم وتاتي البنت مثلا تصور. انت الحين اعطيتهم طرق يعني، الحين بيصير اللي انا ما لي علاقه بيقول الله يجزاه خير ذا المطوع فضح الامور. هاي ابو الشباب هذا مارك جاء حضر في احدى الجامعات السعوديه هنا تمام، فيقول جمع بعض من الشباب اللي لهم في التكنولوجيا والتطور هذا عشان يلقي عليهم محاضره، وعمره اتوقع 26 سنه. فيقول لي فيه من الغرور والله ذي عليم يعني مره شايف نفسه اكيد، فيقول قاعد يتكلم وانا انشاته وطريقته وكذا، وعرضوا علي بعض الشركات 100 مليار عشان ابيع الموقع هذا ورفضت. ويتكلم عن منجزاته ومنجزاته، فيقول الشباب بدوا يسألون، فواحد من أصدقائي يقول لي، يقول رفعت يدي وسألت سؤال، قلت له طيب الآن أنا أستطيع بمليون ريال واحد سعودي أجيب نفس نسخة من الفيسبوك وأطورها، العيوب اللي عندك في الفيس أطورها مثل بعض أشياء فيها نقص وكذا يعني أضبطها وأبدأ أنا أنشر الموقع هذا. فقعد يقول يضحك حماد يعني ما تقدر. يقول راح طلع وانتهت المحاضرة وكذا، جاني بعدين عميد الكلية الخاص فينا قال لي والله العظيم لو تصدق انه جلس في حيرة، فسألته ايش فيه، قال في واحد سألني سؤال وقال لي الطريقة، انا بعدها خفت. يقول لاني ما فكرت في الطريقة هذه ابد. انا ممكن يعني فكرته عالية هو ترى جدا، فيقول ممكن باقل من مليون ريال ياخذ نفس نسخة الموقع ويطوره. فيقول ما خطرت في بالي ابدا. وترى انا اتصور حقيقة انه خلال ربما خلال 5 أو 6 سنوات يطلع عدد من المواقع المشابهة. سأتكلم عنها بعد الفاصل. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير، نعود إليكم سنتكلم عن بعض المحاذير وكيف نستفيد أيضا، يعني ما دام أنه فرض نفسه علينا كيف نستطيع أن يعني نتعامل معه، فيسعدنا أن تبقوا معنا. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. أيها الأحبة الكرام، أي وسيلة إعلامية يستطيع الإنسان أن يصل خلالها من خلالها إلى الآخرين ينبغي له ألا ينشر فيها إلا ما يرجو منه ثوابا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومنهم مفاتيح للشر مغاليق للخير. الشخص الذي ينشر صورا جنسية خلال فيسبوك أو خلال غيره، الشخص الذي ينشر أحيانا قصصا شخصية له، يعني مثلا صفحته في الفيسبوك تدخل عليها تجد ربما صور جنسية له مع فتيات أو مع أعوذ بالله مع شباب إذا كان شاذا، أو تجد أحيانا بعض القصص وتجد أنه يشجع الناس عليها، يقول والله أنا أمس ركبت بنت وحصل كذا، ويبدأ ينشر مثل هذه القصص بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قيل من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذي يعمل الذنب أو يفعل الذنب يبيت يسره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عليه. يا أخي إذا كان الواحد مجرد تحدث فقط عن ذنبه هذا يكشف ستر الله عليه ويهتك ستر الله وبالتالي يأثم، فما بالك بالذي لا يكتفي بالحديث.